بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحادية والثلاثون، وهي من أعجب الآيات أيضا، معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مسألة من مسائل أهل الجاهلية، وهي أنهم يعادون مسائل الدين، بل ويعادون أهله مع زعمهم أنهم من أتباع هذا الدين. ومن ذلك أنهم لما وجهت القبلة إلى الكعبة المشرفة عابوا ذلك، مع أنهم ينتسبون إلى الخليل إبراهيم عليه السلام ويفتخرون ببنائه الكعبة. نعم. معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة. نعم. لذلك الله عز وجل قال فيه عن بيت الله الحرام: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي أنتم تنتسبون إلى إبراهيم عليه السلام، فاتبعوا ملته في توحيد الله وإفراده بالعبادة، ففيه أي في بيت الله الحرام مقام إبراهيم. وهم مع ذلك أيضا، أي مع انتسابهم لهذا الدين، يعادون أهله ويوالون أهل الكفر، بل ويقيمون شعائر الكفر، فعبدوا الأصنام وهي حول الكعبة مع ادعائهم بأنهم من أهل التوحيد. وكذا تجد في هذه الأمة أيضا من ينتسب إلى دين الإسلام وهو يضاد الإسلام في أفعاله، مثل طوافه على القبور والأضرحة، بل ويعادي أهله من أهل التوحيد، فالقد يقاتلهم مع انتسابه هو لأهل الدين والعياذ بالله. لذلك قال المصنف رحمه الله عن هذه المسألة: من عجب آيات الله، تنتسب إلى شيء وأنت تضاده وتحارب أهل دين من انتسبت إليه. نعم. كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام. نعم، أتاهم بدين موسى عليه السلام فحاربه اليهود مع ادعائهم بأنهم من أتباع موسى، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يأتي في الأصول بما يخالف موسى عليه السلام، ومع ذلك حاربوا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعليه موسى عليه السلام. نعم. واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. نعم، فتركوا كتاب الله من التوراة وذهبوا إلى الكتب التي لا تنفعهم من كتب السحرة وغيرها، كما قال سبحانه: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. والله عز وجل ما قال لا يعلمون، وإنما يتظاهرون بأنهم لا يعلمون، ومع تظاهرهم هذا اتبع مثل الشياطين على ملك سليمان من الكتب الضالة. وكذا تجد في هذه الأمة من يدع الكتاب والسنة ويقرأ ما لا ينفعه من كتب أهل الضلال أو التشكيك في الدين أو الأخلاق أو غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. نعم. الثانية والثلاثون: كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه. نعم. من مسائل الجاهلية أيضا كفرهم بالحق، أي ردهم له إذا أتاهم مع من لا يهوونه، أي لا يحبونه. فمن كراهتهم لرسلهم لم يتبعوهم فيما جاءوا به، مع إتيانهم لهم بما ينفعهم من حسن التشريع وغير ذلك. قال سبحانه: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه فلم يقبلوا من نبيهم تحريم الربا وأكل أموال الباطل بغضا منهم له. ودين الإسلام يقبل الحق ولو كان من عدو. ففي الصحيح أتى يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن، ففي المسند أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون شاء الله وشاء محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قولوا ما شاء الله ثم شئت، بين لهم الحق وإن كان هذا الحق أتى من يهودي. وفي صحيح البخاري أتت يهودية إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فطلبت تمرة مع ابنها، مع ابنة لها تحملها، فأعطتها عائشة رضي الله عنها تمرة، فقالت اليهودية لها يعني لعائشة: وقاك الله عذاب القبر. فقالت: وهل للقبر عذاب؟ قالت: نعم. قالت: لأسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له القصة، قال: نعم، يعني العذاب للقبر عذاب. فقبل هذا الحق من يهودية بل من امرأة. وكذلك لما أتى يهودي للنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم فقال: إن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والماء على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لذلك الحبر، فقبل الحق، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله من حق. وكذلك في صحيح البخاري في قصة الرجل، في قصة أبي هريرة رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ بيته مال المسلمين، فكان يأتي الشيطان يأخذ من ذلك الطعام، فقال: ألا أدلك على آية في كتاب الله من قرأها لم يقربه شيطان، الله لا إله إلا هو إلى آخره. فقال من سلم لما أتى إليه أبو هريرة وأخبره بالقصة قال: صدقك وهو كذوب. أي أن نهج الإسلام يقبلون الحق ولو أتاهم ممن يكرهون. وفي هذه الأمة من يكره الحق إذا أتاهم ممن يكرهونه ولا يهوونه. فبعض الناس إذا قلت له: مر زوجتك تحتجب عن الرجال، فلكراهته لهذا الرجل المستقيم يذمه ولا يأمر امرأته بالحجاب كرها لذلك الرجل، ولم يقبل ذلك الحق. ولو أتاه رجل يحبه حتى ولو كان غير مستقيم قد يقبل منه ذلك الحق، ذلك بين المصنف رحمه الله أنه يجب قبول الحق من كل أحد، ولا يكون ممن يتصف بصفات الجاهلية، كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فاحتقرت كل طائفة أخرى، ولم تقبل كلا الطائفتين ما عند الأخرى كرها لبعضهما. لذلك قال الله عز وجل: ذاما لهم وهم يتلون الكتاب. وبين سبحانه أن هذه الخصلة أيضا في من قبلهم من الأمم، كذلك قال الذين من قبلهم، يعني فلتحذر هذه الأمة من عدم قبول الحق للكراهة. الثالثة والثلاثون: إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم. نعم، إنكارهم ما أقروا من دينهم، فمن خصالهم أنهم ينكرون ما هو من أركان وأسس دينهم، مثل ينكرون التوحيد وهو من أصول دينهم، فموسى عليه السلام وعيسى أتى بالتوحيد الخالص، ومع ذلك ينكرون ما أتى به، ومع ذلك ينكرون ما كان في دينهم. وأيضا في هذه الأمة من تنكر ما هو من أصول أو فروع دينها، من الأصول كالتوحيد، من الذبح لغير الله والطواف على القبور وغير ذلك، وكذلك حجاب المرأة وغير ذلك مما هو من أصول وفروع هذا الدين، كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم، كما فعلوا في حج البيت، الله قال لإبراهيم: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، يعني لا تشركوا عند بيت الله ولا في حجكم فأشركوا. لذلك الله قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم، تذكروا أن إبراهيم أسس هذا البيت على التوحيد. نعم. الرابعة والثلاثون: أن كل فرقة تدعي أنها الناجية. نعم، وهذا من خصال الجاهلية، تدعي أنها هي الناجية وهي على ضلال. كما قال سبحانه: وقالت اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، أي اليهود قالت لن يدخل الجنة إلا اليهودي، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا النصارى. الله قال تلك أمانيهم، فليست النجاة وغيرها من باب التمني، بل بالاتباع. وقال سبحانه: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أي قالت اليهود كونوا يهودا فسبيلنا سبيل الهداية، وقالت النصارى كونوا نصارى فسبيلنا سبيل الهداية، فكل الطائفة تدعي أنها الحق. الله قال ردا عليهم: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، فلستم على حق لا اليهود ولا النصارى، وإنما الذي الحق هو من سلك طريق الحنفية. وكذا وقع في هذه الأمة من تزعم أنها على الحق، فعباد القبور يزعمون أنهم على الحق، وأن غيرهم ممن لا يعبد القبور هم أهل ضلال وجفاء للصالحين. وفي الأسماء والصفات الجهمية وفروعها من المعتزلة والأشاعرة تدعي أنها هي على الصواب وهي المقدسة لله عز وجل، وترمي أهل السنة والجماعة بالضلالة، فجعلوهم أهل تجسيم وتمثيل وغير ذلك. إذن أهل الباطل يدعون أنهم على حق ويضلون غيرهم، كما قال سبحانه: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال سبحانه: يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني جدال، يجادلونك جدالا شديدا عنيفا كأنك أنت على الباطل. نعم. فكذبهم الله بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ثم بين. يعني فليس من ادعى شيئا أنه على صواب، وإنما دين الرسل مبني البينات. قال سبحانه: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، عندك بينة هاتها. قال سبحانه أيضا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال جل وعلا: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أما الادعاء فلا، وإنما هذا أسلوب إبليس، فادعى أنه خير من آدم ولا حجة عنده، فجعل النار خيرا من الطين. نعم. ثم بين الصواب بقوله: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. نعم. فليس فالحق مع الموحد، فمن ادعى شيئا ننظر من الموحد، أنا أم أنت؟ الحق مع الموحد، كما قال سبحانه: قل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا، يعني ما أرادوا إعلان الوحدانية، فقلوا اشهدوا بأننا مسلمون. فالمقياس التوحيد، فمن كان على غير التوحيد فهو على الباطل، ومن كان على غير اتباع الكتاب والسنة فهو أيضا على الباطل. نعم. الخامسة والثلاثون: التعبد بكشف العورات. نعم. التعبد بكشف العورات، فمن دين الجاهلية أنهم يرون إذا قدموا إلى بيت الله العتيق يخلعون ثيابهم لأنها ممتلئة بالشرك، فيأخذون ثيابا أخرى من قريش يلبسونها، فإذا لم يجدوا شيئا طافوا عراة متعبدين بذلك لله بخلع ثيابهم. فهذا من دينهم. ويوجد في هذه الأمة أيضا من سلك هذا النهج، ففيها من يخلع عند الصلاة ما لامس جسده لزعمه أن الريح الذي يخرج منه نجس فيخلع ملابسه الداخلة لزعمه أن الهواء نجس الذي خرج منه. فوقع في هذه الأمة ما كان يفعله أهل الجاهلية. لذلك يجب على المسلم أن يعلم مسائل الجاهلية لئلا يقع فيها. نعم. كقوله وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. نعم. فيفعلون ذلك تعبدا، يعني خلع الملابس، محتجين بأمرين. الأمر الأول وجدنا عليها آباءنا، وهذه خصلة سبقت من الجاهلية. وأمر ثان أبشع من الأول، وهو قولهم والله أمرنا بها، يعني أمرنا أن نتعرى. قال سبحانه قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فإذا كان الله عز وجل ذم من يتعرى من أجل التعبد له وسماه فحشاء، فما الظن بامرأة تتعرى في زعمها من باب التقدم والتحضر وإظهار المفاتن والعياذ بالله، فهذا أعظم مما وقع فيه أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية لا يتعرون في غير التعبد، فيفعلون ذلك تجردا لله، وهنا يفعلونه في غير مواطن التعبد، إما في مواطن الفسق أو في الطرقات أو في البيوت أو المجتمعات والأفراح وغير ذلك، هذا أعظم والعياذ بالله. نعم. لذلك كشف العورة عند الجاهلية من مخازي الأمور. مما يدل على ذلك أن الفطرة تأبى ذلك، فآدم وحواء لما أكلا من الشجرة كما قال سبحانه بدت لهما سوآتهما، ماذا فعل الله؟ قال وطفق يخصفان عليهم ورق الجنة، يعني أسرع وأخذ من ورق الشجر في الجنة وسترا بهما عوراتهما عوراتهما، لأن الفطرة تأبى كشف العورة. لذلك قال أهل العلم ابن كثير رحمه الله ومن كشف عورته فقد أذنت العقوبة في حقه. فآدم وحواء من كشفت عورتهما أمار على عقوبة فأهبطا إلى الأرض، وكذا المرأة إذا أو الرجل إذا كشف عورته فهو إذان بعقوبة ستحل عليه والعياذ بالله. نعم. السادسة والثلاثون. ولهذا يجب على الأب وعلى الزوجة أن يأمر أهله من بناته وزوجاته بالستر والعفاف، فهو دين الرسل. وكذا ينظر إلى ملابس، كذا ينظر إلى ملبس أبنائه، هل هو فيه ستر أم فتنة، لئلا يقعوا في شراك أهل الفسق، فيندم الأولاد ويخزى الأب. نعم. السادسة والثلاثون التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك. يتعبدون بتحريم الحلال. فاليهود حرموا على أنفسهم أشياء لم تكن محرمة عليهم، اتخذوها كما قال سبحانه ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وجعلوا أشياء حراما وهي حلال إلى اليوم في أيام طويلة من الدهر، فلا يأكلون فيها ما فيه روح، فلا يأكلون اللحم ولا ما خرج من الروح كاللبن والبيض في ملتهم. وكذا كان وكذا في هذه الأمة من خطى خطوهم فحرموا على أنفسهم أكل ما أحله الله من بهيمة الأنعام تعبدا لله، وهذا من مسائل الجاهلية. وتحريم الحلال في الإثم كتحليل الحرام. الله عز وجل يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله الكذب إن الذين يفترون الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب عظيم. فما أباحه الله لك يحرم عليك أن تحرمه، سواء أكلته أو لم تأكله، المهم أنك لا تحرمه وتقول للناس هذا حرام كأكل الضب مثلا وغير ذلك. 37 التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، يعني طاعتهم من دون الله، الأحبار والعلماء والرهبان عباد النصارى، فهم الذين يشرعون لهم الأحكام يسقطون الصلوات عنهم ويحرمون عليهم معاملات وغير ذلك، وهم بفعلهم هذا قد شاركوا أي الأحبار وهم بفعلهم هذا قد شارك الأحبار والرهبان الرب سبحانه في التشريع. قال سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالذي يحلل ويحرم هذا نوع من نوع الشرك، ويسمى الشرك في التشريع. قال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ووقع في هذه الأمة كما وقع في سالف الأمم، فيوجد طوائف الذين يشرعون لهم هم أعلامهم فيفرضون عليهم ما لم يفرض من المال مثلا، بل قد يصل إلى تحليل الفروج المحرمة وإسقاط شرائع من شرائع الله لمن يهوونه، كإسقاط حج عن بعض الناس وهكذا. والمسلم ليس له مشرع سوى رب العالمين، كما قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا يشرع أحد من البشر شيئا. الثامنة والثلاثون الإلحاد في الصفات. الإلحاد في الصفات يعني تعطيل الصفة إما بالكلية أو بتحريفها، فهم ينكرون كما قال سبحانه: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فأنكروا علم الله عز وجل للأشياء، وهذا من دين الجاهلية. وكذا يوجد في هذه الأمة من أنكر صفات الله كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم، إما بجحودها بالكلية أو بإثبات الأسماء ونفي الصفات، أو بإثبات الأسماء وإثبات شيء من الصفات فقط. ومذهب أهل السنة والجماعة دين حق ووسط، يثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فإذا رأيت من يعطل صفات من صفات الله فاعلم أن هذا من خصال الجاهلية. نعم. كقوله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فأنكروا صفة العلم لله، وهذا الذي دعاهم لفعل المعاصي، كما قال سبحانه في أول الآية: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله يعلم كثيرا ما تعملون. نعم. التاسعة والثلاثون: الإلحاد في الأسماء. نعم. الأولى في الصفات وهذه في الأسماء، كما قال سبحانه: وهم يكفرون بالرحمن، فأنكروا اسم من أسماء الله. وذلك لما في صلح الحديبية، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب على الصحيفة في الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل: عرفنا الله ولا نعلم من هو الرحمن. قال سبحانه: وهم يكفرون بالرحمن. فمن عقيدتهم جحد الأسماء أو شيئا منها. وكذلك وقع في هذه الأمة والعياذ بالله من أنكر أسماء الله مثل الجهمية، عطل الله عز وجل أسماءه جميعا، فقالوا: الله ليس بسميع ولا بصير ولا عليم ولا قدير ولا كريم ولا شيء، والعياذ بالله. فجعلوه سبحانه وتعالى كالصنم، بل الصنم في زعمهم أفضل من رب العالمين، لأن الصنم تستطيع أن تصفه فتقول: هذا صنم كبير صغير، لونه أسود أبيض أملس وغير ذلك. أما الله عز وجل قالوا: لا، ليس له ولا صفة سبحانه وتعالى. ذلك الله قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. كقوله: وهم يكفرون بالرحمن. نعم. الأربعون: التعطيل، كقول آل فرعون. نعم. التعطيل يعني يعطلون بعض صفات الله، كقول فرعون وآل فرعون أيضا لما عطل صفة من صفات الله، فقال لما عطل إنكار الله عز وجل فقال: ما علمت لكم من إله غيري. وكذا وجد في هذه الأمة من عطل وألحد في وجود الله سبحانه وتعالى، وهذه خصلة موجودة قبل هذه الأمة. نعم. كما قال، نعم، سيأتي خصلة أن الذي يدير ذلك الدهر. نعم. الحادية والأربعون: نسبة النقائص إليه سبحانه سبحانه وتعالى. نعم. نسبة النقائص لله سبحانه وتعالى، مثل قول اليهود إن الله فقير، ومثل قول النصارى إن الله ثالث وثلاثة، ومثل قول اليهود أيضا عزير بن الله، ومثل جعل البنات لله سبحانه وجعل البنين لهم كما قال سبحانه وجعل الله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ووقع في هذه الأمة من دم الله عز وجل إما بالشرك به سبحانه أو بالسخرية بذاته جل وعلا في أمور يتعذر اللسان عن قولها. نعم. الثانية والأربعون، الشرك في الملك كقول المجوس. نعم، الشرك في الظلم، الشرك في الملك كشرك المجوس، يعني وجد فيما سبق من يشرك في ربوبية الله عز وجل، كما وقع ذلك عند المجوس فقالوا إن الذي يخلق الخير هو النهار والذي يخلق الشر هو الظلام، فأنكروا تدبير الله عز وجل لهذا الكون. وكذا وقع في هذه الأمة من ينسب الخير والمطر إلى النجوم والكواكب، وأشركوا في توحيد الربوبية. نعم. الثالثة والأربعون، جحود القدر. نعم. جحود القدر، وهذا وجد في الأمم السالفة كما قال سبحانه سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء، فهم قدحوا في القدر ولم يؤمنوا بأن الله عز وجل هو الذي شاء لهم ذلك وقدره حكمة منه، ولم يؤمنوا بمراتب القدر من الإيمان بعلم الله، فهم ينكرون أن الله ما علم ولم يقدر على هدايتنا، ولم يؤمنوا بمشيئة الله ولا بكتاباته الأقدار ولا بخلق الله سبحانه وتعالى للأشياء. وهذه الأربعة هي مراتب القدر: إيمان بعلم الله وكتابته للأشياء ومشيئته لها وخلقه وإيجاده وتكوينه لها. لذلك جاء الإسلام بجعل هذه الخصلة وهي القدر ركن من أركان الإيمان، من لم يؤمن بها لم يكن مؤمنا، كما قال عليه الصلاة والسلام لمن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر تؤمن بالقدر خيره وشره. الرابعة والأربعون، الاحتجاج على الله به. نعم. الاحتجاج على الله به يعني بالقدر، وهو أن الله ما شاء أن يهدينا، الأول جحود القدر والثانية لا تكبر فتطاول على الله، فقال والله ما أراد أن يهدينا للآية السابقة، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا باؤنا ولا حرمنا من شيء، فرد الله عز وجل عليهم كذلك كذب الذين من قبلهم. في الآية الأخرى كذلك فعل الذين من قبلهم، فدل على أن الاحتجاج بالقدر بعدم الهداية هو سبيل الهالكين، والقدر يحتج به في المصائب ولا يحتج به في المعاصي. مثال ذلك لو أن شخصا حصل له مرض فيصح بل يشرع أن يقول هو أو من يراه هذا قدر الله، الله أراد كذا، كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، هذا قول مشروع. وفي المعاصي لا يجوز أن نحتج بالقدر، مثال ذلك لو قلت لشخص صلي في المسجد لأن عدم الصلاة معصية، فيقول الله ما شاء هدايتي أو أني أصلي في المسجد، وكذا لو تقول له لا تحرق لحيتك يقول ما الله أراد أني أترك لحيتي، هذا من احتجاج بالقدر على المعاصي، وهذه شبهة المشركين السالفين. وسارت هذه الأمة وسار من هو في هذه الأمة ممن قال كقوله ما الله أراد هدايتي، لذلك قال الله في آخر الآية كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، بلغوا الرسالة أن تقتدي بهم ولا تحتج بالقدر. وكذلك لو أن شخصا جاع لو قلت له كل فقال لا الله ما أراد أني أكل، هل هذا يصح؟ ما يصح. فإذا كان هذا لا يصح في الأمور الطبيعية كذلك لا يصح في الأمور الشرعية. نعم. الخامسة والأربعون معارضة شرع الله بقدره. معارضة شرع الله بقدره، الأولى إنكار القدر، الثانية تطاول على الرب به، الثالث يعطلون شرائع الدين استدلالا بالقدر. مثال ذلك لو تأتي إلى طائفة وتقول لهم لماذا لا تعبدون الله عز وجل وتوحدونه كما أمر، فيقولون ما أتانا داعية، هنا يعطلون الشرع بالقدر، وما الله أراد أن يبعث لنا أحد من الدعاة، وهذا من خصال الجاهلية. وما الواجب؟ أن يسعى المرء إلى سبيل هدايته. نعم. السادسة والأربعون مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. نعم. مسبة الدهر ومسبته بنسبة ما يقع في هذا الكون بأن المدبر له هو الدهر، ذلك قال الله عز وجل في البخاري ومسلم يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر قلب الليل والنهار. وهنا أمران، أمر سب الدهر مثل لماذا الله خلق هذه السماء زرقاء، ولماذا خلق الله الأرض كروية، يقول لماذا خلقت هذه الأنهار الكثيرة؟ هذا سب. ولماذا هذه الريح قوية؟ وهذا لا يجوز، وهو مسبة الدهر، وسب الدهر سب لله. لذلك الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر. أنت ما تعرف شيء يا بشر، أقلب الليل والنهار وأنت لا تقلب لا ليلة ولا نهار. والقسم الثاني وصف الدهر، مثل وصفه بشدة الحرارة أو شدة الرطوبة أو شدة البرد، أو وصف هذا العام بالمصائب والحروب والنكبات، هذا يجوز الوصف، لأن شيء حدث أن تخبر عنه. قال سبحانه: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، وصف الريح بأنها ذات صرصر صوت. وفي الآية الأخرى: بريح صرصر عاتية، وصفها بالصرصر وبالعتو قوة. فالوصف يجوز والسب لا يجوز. وعليه فقالوا: قال شخص هذا يوم أسود يصح، وهذا يوم أبيض يصح وصف. فالمذموم هو سب ما يحدث فيه، مثل لماذا تأتينا هذه المصائب والنكبات، هذا لا يجوز. أو تقول إذا رأيت مريضا وهو شاب يافع: حرام هذا الرجل يمرض، هذا ما يجوز، الله أرحم به منك. وهذا من التدخل في أفعال الرب سبحانه. السابعة والأربعون: إضافة نعم الله إلى غيره، كقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. إضافة نعم الله إلى غيره سبحانه وتعالى. فلو شخص أعطي عافية قال: نعم أنا مما أقوم به من المشي الكثير، فلم ينسب النعمة لله عز وجل، وينكر أن الله عز وجل أعطاه هذه النعمة. ومثل لو أن شخصا أعطاه الله عز وجل مالا كثيرا، فلا ينسب، فلا يقر ويعترف بأن هذا من الله، وإنما يقول: هذا إرث أخذته من والدي وغير ذلك. فنسبة، فنكران النعم أعوذ بالله هو سبيل الجاهلين. قال سبحانه: يعرفون نعمة الله يقينا ثم ينكرونها. الله قال: وأكثرهم الكافرون. والمؤمن حاله تجاه النعم، تجاه النعم الأول الإقرار بأنها من عند الله، كما قال سبحانه: وما بكم النعمة فمن الله. الأمر الثاني شكر الله عز وجل عليها باللسان، يقول الشخص: الحمد لله. الأمر الثالث استخدام الجوارح في طاعة الله سبحانه، فمن فعل هذه الأمور فقد أدى النعمة حقها. إذن من شكر الله على النعم أن يتحدث المرء في المجالس وفي غير المجالس نعم الله، مثل أن يقول: الحمد لله، الله أعطانا نعمة الإسلام، والله أعطانا نعمة الإيمان، وأعطانا نعمة الأمن والرخاء والخير والمال وغير ذلك. هذا باب من أبواب شكر الله للنعم، وهذا أفضل من حديث القيل والقال في المجالس بالأقوال التي لا تنفع. فبهذا القول يعظم الرب وتزيد النعم. نعم. الثامنة والأربعون الكفر بآيات الله. نعم، الكفر بآيات الله سواء الكونية أو الكونية مثل خلق الله عز وجل السماوات والأرض والجبال، أو إنكار آيات الله المقروءة في المصاحف. الله يقول: والذين كذبوا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. وقال سبحانه: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يرجع الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي الظالمين. والمؤمن يقر ويؤمن بآيات الله وأنها من عند الله حق، ويتفكر ويتدبر فيها. نعم. التاسعة والأربعون جحد بعضها. الأولى جحد الجميع، الثانية جحد البعض، مثل لماذا يخلق الله الأفلاك الأخرى في الكون، هذا من جحد الله، أو مال، أو أن الله عز وجل هو الذي لم يخلقها وإنما طبيعة خلقتها، هذا بعض جحد آيات الله. قال سبحانه: داما لذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء ما يفعل ذلك منكم إلا خزي. نعم. الخمسون قولهم: ما أنزل الله على بشر من شيء. نعم، يعني من خصال الجاهلية إنكارهم أن الله أنزل الكتب على رسله، منهم من يجحد الوحي بالكلية، ومنهم من يقول إن المنزل لم ينزل وإنما هو مخلوق. ووجد في هذه الأمة من وقع في ذلك فأنكروا أن القرآن منزل وقالوا أنه مخلوق، وحدثت في ووقع في هذه الأمة أيضا ما وقع فيه من سلفها فأنكروا أن القرآن منزل فقالوا إنه مخلوق، وحدث في صدر هذه الأمة المحنة العظيمة الكبيرة التي وصفت بمحنة خلق القرآن العظيم، وسجن فيها كثير من أهل العلم وجلدوا، وعلى رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. فالمسلم أن يؤمن بأن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وهو منزل غير مخلوق. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.